بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 37 من آيات سورة إبراهيم عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدها، وذلك قبل بناء البيت، وهذا كان بعد بنائه تأكيدا ورغبة إلى الله عز وجل، ولهذا قال عند بيتك المحرم. يعني كما مر بنا في الدرس الماضي، قصة ترك إبراهيم عليه السلام زوجه وترك إبراهيم عليه السلام أم ولده، يعني كانت أم ولد، يعني لم تكن زوجة، أم ولد اللي هاجر، وولده إسماعيل عليهما السلام، فتركهما إبراهيم عليه السلام بمكة. فجاءت يعني هذه القصة مرتين، مرة في سورة البقرة قبل بناء الكعبة، ومرة هنا في سورة إبراهيم، وهذا كان يعني هنا بعد بناء الكعبة. لذلك لما ذكر في سورة البقرة قال إيه: رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، فلم يكن يعني البلد موجود فنكره، وهنا في سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. فبعض الدعاء مكرر مرتين، فيقول يعني في المرة الأولى لم يكن بلدا فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا، وهنا في سورة إبراهيم قال رب اجعل هذا البلد بعد أن تم بناء الكعبة وصار بلدا مأهولا. فهنا يقول يعني أنه دعا لهذا الدعاء مرتين، مرة عندما ولى عن هاجر وولدها، كما في سورة البقرة ذكر يعني دعاء إبراهيم عليه السلام، ذكرت بعد ذلك قصة بناء البيت، لكن في أوله رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذا قبل بناء البيت، وبعدين هنا رب اجعل هذا البلد آمنا بعد بناء البيت. فيقول إنه دعا مرتين، ذلك اللي هو الدعاء اللي في سورة البقرة قبل بناء البيت، وهذا اللي هو في سورة إبراهيم بعد بنائه تأكيدا ورغبة إلى الله عز وجل، ولهذا قال عند بيتك المحرم. هذا هو سافر ورجع تاني؟ نعم، كان يذهب إلى الشام ويرجع ورجع إليه. وكما في الصحيحين في قصة زيارة إبراهيم عليه السلام لإسماعيل، يعني ما يفيد أنه كان يتكرر يعني زيارته لهم حتى بعد أن ترك هاجر ولدها. فلما تزوج إسماعيل عليه السلام امرأة من جرهم، فإبراهيم عليه السلام جاء يعني زارهم، فلما دخل إلى بيت إسماعيل، وكان إسماعيل قد خرج للصيد، قد خرج للصيد يعني، وترك زوجته في البيت، كان أول مرة ترى إبراهيم أباه، يعني لا تعرفه إبراهيم. فلما جاء يعني فجاءهم يعني سأل يعني أين إسماعيل، فقالت خرج يعني أخبرتها أنه خرج للصيد وكذا، فسألها يعني كيف عيشكم، قالت بشر حال، قالت بشر حال، وشكت الجهد والضيق، يعني قالت بشر حال وشكت الجهد والضيق. فقال يعني إبراهيم عليه السلام قال: قولي له يعني غير عتبة بابك، قولي له غير عتبة بابك، وتركها وانصرف. ولما رجع إسماعيل عليه السلام فقالت له فقالت له امرأته يعني لما رجع سمعت في الحديث يعني قال لي وجد يعني وجد شيئا يعني فشعر أن أحدا يعني جاء في غيابه أو كذا فسأل يعني يعني أكان عندكم أحد؟ فقالت نعم يعني شيخ حسن الهيئة يعني شيخ كبير يعني حسن الهيئة دي جاء فسأل عنك يعني فقلت خرج يصطاد وكذا وسألني عن الحال يعني فشكوت الضيق والجهد وكذا فقال قولي له غير عتبة ذلك فقال هذا أبي إبراهيم وقد أمرني أن أطلقك الحقي بأهلك قال الحقي بأهلك فطلقها يعني ثم تزوج امرأة منهم أيضا من جرهم أيضا امرأة ثانية من جرهم فلم يلبث أن جاء إبراهيم عليه السلام زائرا لإسماعيل وهو غائب فسألها يعني أين إسماعيل قالت خرج يصطاد وكذا فسألها كيف حالكم فقالت بخير حال وأخذت تشكر الله تعالى وتثني عليه مع نفس المعيشة يعني الثانية يعني جعلت تثني على الله تعالى وتقول بخير حال فقال قولي له ثبت عتبة بابك فلما رجع إسماعيل سألها فأخبرته شيخ حسن الهيئة وكذا جاء يسأل عنك قال هذا أبي إبراهيم وقد أمرني أن أمسكك يعني أن أفارقك حس يعني فكان يعني يتردد عليهم عليه السلام كان في بعض الآثار وكذا يعني الله أعلم بصحتها يعني كان من المعجزة لإبراهيم عليه السلام كان يعني يأتي من الشام إليهم بسرعة ويرجع يعني بقدرة الله تعالى يعني على خلاف المعتاد يعني كان يتردد يعني الله تعالى نعم كان عندك السؤال يعني كيف عرف إسماعيل أن أحد جاء هو قالوا يعني في الحديث يعني زي فشعر بشيء يعني كان يعني البيت الأغراض فيه قليلة وكذا فشعر يعني كأن شعر أثر الأقدام أو شيء تغير من مكانه أو شيء مثلا في العادة فراش مثلا لا يضعونه إلا للضيف أو شيء وعادة رب البيت يعني يسأل عن أهله يعني نعم. إذا حصل شيء بعده اتصل به نعم بس هو في الحديث يعني فرأى إسماعيل شيئا أو كذا فعلم أن أحدا جاء يعني يعني في علامة معينة يعني بقى ربما أثر أقدام أو أثر فراش وجاء مثلا لضيف فراش الله تعالى قد يكون وحيا يعني من عند الله نعم وإلهام طيب نرجع مرة أخرى قال وقوله ربنا ليقيموا الصلاة قال ابن جرير هو متعلق بقوله المحرم أي إنما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده قال عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فهنا يعني الجر يعني يعني أن اللي هي ليقيم يعني هذه اللي هي لام التعليل تعتبر مثل الجار يعني لأن لام التعليل بعدها أن مضمرة تنصب الفعل والفعل وأن المضمرة مع الفعل هي في محل الجر بالله فتحتاج إلى متعلق يعني إلى شيء تتعلق به يعني إلى متعلق يعني فقد يقيم الصلاة فهو متعلق بقوله المحرم يعني التعليق يكون إما بفعل وإما بمصدر أو بمشتق فقال التعليق هنا بقوله المحرم يعني المحرم ليقيم الصلاة فحرمه الله تعالى من أجل أن يقيم الصلاة عنده فيعني حرم يعني عظم هذا المكان وحرم فيه الصيد وحرم فيه قطع الشجر وحرم من أجل يعني تهيئته لإقامة الصلاة عنده قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير لو قال أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم ولكن قال من الناس قال فاجعل أفئدة من الناس تفيد التبعيد يعني بعض الناس تهوي إليه فقال لو قال يعني أفئدة الناس لصار يعني يأتي إليه المسلم والكافر يعني المسلم والكافر لكن لو قال من الناس فجعل أفئدة المسلمين فقط يعني ولكن قال من الناس فاختص به المسلمون فاختص به المسلمين. قال وقوله تعالى وارزقهم من الثمرات، قال أي ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك. قال وكما أنه واد غير ذي زرع فاجعل لهم ثمارا يأكلونها، فاجعل لهم ثمارا يأكلونها، يعني إبراهيم عليه السلام ذكر يعني أن الوادي أنه غير ذي زرع عليه السلام، أن الوادي أنه غير ذي زرع، وبعدين قال وارزقهم من الثمرات، فدعا الله سبحانه أن يرزقهم من الثمرات، أن يجعل لهم ثمارا يأكلونها. قال وقد استجاب الله ذلك، وقد استجاب الله ذلك. وتلاحظون يعني أن كما ورد أيضا في الحديث في الصحيحين في قصة إبراهيم عليه السلام أنه يعني دعا لأهل مكة، دعا لأهل مكة قال اللهم بارك لهم في اللحم، في اللحم والماء، دعا أن يبارك الله تعالى لهم في اللحم والماء، فكان عندهم ماء وزمزم واللحم. قال فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني فلا يخلو عليهما أحد، لو خلى عليهما أحد بغير مكة لم يوافقاه، يعني لو واحد بغير مكة يعني بس يعيش يأكل لحم وماء يعني ما يوافقني، لكن في مكة يعني يوافقني، فبورك لهم في اللحم والماء، دائما اللحم والماء متوفر في مكة. قال عليه الصلاة والسلام ولو دعا لهم في الحب لبورك لهم في، لو دعا لهم في الحب، لكن لم يدع لهم بالحب، يعني فمكة ليس فيها حبوب، ولكن دعا أن يرزقهم الله من الثمرات، فقد استجاب الله تعالى دعاءه فالثمرات تجبى إليه، يعني لا تزرع في مكة ولكن يؤتى بها من البلاد الأخرى. قال وقد استجاب الله ذلك كما قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، رزقا من لدنا. قال وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة وهي تجبى إليها ثمرات ما حولها استجابة لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ودعا قال وارزقهم من الثمرات، لم يدعو يعني بالبركة للحبوب في مكة ولكن دعا أن يرزقهم الله من الثمرات، وكان سبحان الله إجابة دعائه أن الثمار تجبى إليهم من كل مكان. سبحان الله اللحم والماء دائما متوفر في مكة، ماء زمزم واللحوم عندما الأضاحي والمذبح ورخيص. ثم يقول سبحانه وتعالى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال ابن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم خليله عليه السلام أنه قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، أي أنت تعلم قصدي في دعائي وما أردت بدعائي لأهل البلد، لأهل هذا البلد، وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك، فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها ولا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء. فقال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، يعني تعلم نيتي في هذا الدعاء وأني أردت به وجهك، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. قال ثم حمد ربه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبر فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، أي إنه ليستجيب لمن دعاه وقد استجاب لي فيما سألته من الولد. فإبراهيم عليه السلام يعني رزق بالولد على كبر، رزق بالولد على كبر، فرزق بإسماعيل ثم بعده بإسحاق. يعني ما سألوا في شبابه يعني. يعني قال هذا امرأته سارة اللي أم إسحاق، فقالت يعني فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك. فورد أنها كانت يعني قد بلغت 90 سنة، كانت قد بلغت 90 سنة وهي يعني في شبابها لم تحمل ولم، فبعد أن بلغت 90 سنة يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن تحمل، وكان ذلك بعدما هي يعني كان هي أهدت هاجر، يعني كانت أمة لها أهداها لها الجبار اللي هو ملك مصر، كان أهداها لسارة وسارة أهدتها لإيه لإبراهيم عليه السلام، فكانت هاجر أم ولد لإبراهيم، فرزق منها إبراهيم عليه السلام بإسماعيل. فكأنها يعني حزنت يعني هاجر يعني رزق منها إبراهيم عليه السلام بولد وهي لم يرزق منها بولد، فأكرمها الله سبحانه وتعالى فإيه يعني بشرها الله سبحانه وتعالى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني إسحاق أنه سيعيش ويولد له يعقوب بعد ذلك، وأرسل الله تعالى الملائكة لتبشيرها جبريل وميكائيل وإسرافيل، أرسلهم الله سبحانه وتعالى في صورة شباب حسان الخلقة وكذا، ومروا على إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة وبشروها يعني قالوا امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، بعض المفسرين قالوا فضحكت أي فحاضت يعني وهي في عمر 90 فجأة قال ضحكت أي حاضت، وبعضهم أخذها على ظاهرها لكن موجود تفسير مأسوم يعني أنها حاضت في سنة 90، قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله، اللي بيكلموها الملائكة هما جبريل وميكائيل وإسرافيل، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هذا دليل معنى أهل البيت. نعم أحسنت للشيعة. نعم أحسنت، هذا دليل أن الزوجة هي من أهل البيت، يعني قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، الحديث موجه للصالح وهي زوجة إبراهيم فهي من أهل بيته كما تفضلت. فهنا إبراهيم عليه السلام يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، أي إنه ليستجيب لمن دعاه وقد استجاب لي فيما سألته من الولد. ثم قال ربي اجعلني مقيم الصلاة، أي محافظا عليها مقيما لحدودها، ومن ذريتي أي واجعلهم كذلك مقيمين الصلاة، ربنا وتقبل دعائي أي فيما سألتك فيه كله، ربنا اغفر لي ولوالدي، هنا القراءة المتواترة ولوالدي بالتشديد يعني لأبيه وأمه، لأبيه وأمه، وقرأ بعضهم ولوالدي على الإفراد، وقرأ بعضهم ربنا اغفر لي ولوالدي على الإفراد، وهذه قراءة سعيد بن جبير، هذه قراءة سعيد بن جبير التابعي رحمه الله. قال وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته لله عز وجل، لما تبين له عداوته لله عز وجل. فقال إبراهيم عليه السلام أمه كانت مؤمنة، يعني أمه آمنت وأبوه يعني كفر، فهنا دعا قال رب اغفر لي ولوالدي يعني لأبيه وأمه، فهنا استشكل المفسرون يعني كيف يدعو لأبيه وقد نهي عن الاستغفار لأبيه، فالإمام كثير رحمه الله يوجه هذا يقول هذا قبل أن يتبرأ من أبيه، بعض المفسرين يعني يوجد توجيهات أخرى في بعض التفاسير أنه عنى بوالديه آدم ونوح، قال رب اغفر لي ولوالدي، بعض المفسرين قالوا هو آدم ونوح لكن لم يذكر هذا القول موجود يعني في بعض التفاسير. قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين أي كلهم، يوم يقوم الحساب. يوم يقوم الحساب أي يوم تحاسب عبادك فتجزيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم يقول سبحانه ولا دعاء، هذا يعني الدعاء استغفار للمؤمنين، يعني ورد في دعاء إبراهيم عليه السلام، ورد في دعاء نوح عليه السلام، وفي دعاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني نوح عليه السلام قال إيه في آخر سورة نوح؟ نعم، يعني ذكرنا الآية، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. دعا استغفر المؤمنين والمؤمنات، وابن إبراهيم عليه السلام استغفر المؤمنين، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاطبه ربه قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات أعطاه الله لكل مؤمن ومؤمنة حسنة، لكل مؤمن. وهذا من أحاديث الفضائل يعني الكبيرة، يعني كل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني نشوف عدد المؤمنين، يعني عدد المسلمين يعني كم الآن، يعني مش عارف كم، 2 بليون ولا كده، الله تعالى أعلم. يعني هذا الموجودون أحياء، يعني غير اللفظ يعني يشمل أمواتهم أيضا ومن سيأتي ومن إن شاء الله. يعني بلايين الحسنات بإذن الله في هذه الكلمة، يعني اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. بس الشيخ، هل هو صحيح أنه نبي الله إبراهيم هو الوحيد، هو النبي الوحيد اللي دعا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا دعوة أبي إبراهيم، إن إبراهيم عليه السلام قال وابعث فيهم رسولا منهم، فهو دعا أن يبعث الله تعالى رسولا منه، فدعا أن يبعث الله، فهو دعوة نبينا إبراهيم، نبينا عليه الصلاة والسلام محمد، هو دعوة أبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بشر به عيسى ودعا به إبراهيم عليه السلام. ثم يقول سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. نعم، شرحناها هذه. قال يقول سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله أي يا محمد عليه الصلاة والسلام غافلا عما يعمل الظالمون، أي لا تحسبه إذ أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم على صنعهم، بل هو يحصي ذلك عليه ويعده عدا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أن الله سبحانه أخر الظالمين ولم يبادرهم بالعقوبة يعني فور حدوث الظلم منهم. فالله تعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام لا تحسب أن هذا غفلة من الله تعالى عنهم، تعالى الله عن ذلك، وإنما الله تعالى يعد لهم عدا ويحصي عليهم ظلمهم، أي إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي من شدة الأهوال يوم القيامة. ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم ومجيئهم إلى قيام المحشر مهطعين أي مسرعين. يعني ذكر الله تعالى حال الظالمين كيف يعني يخرجون من القبور إلى أرض المحشر، فقال مهطعين أي مسرعين، كما قال تعالى مهطعين إلى الداعي. الآية الداعي هو إسرافيل، الداعي مهطعين إلى الداعي أي إسرافيل عليه السلام، ومهطعين معناها مسرعين، فهم يسرعون إلى إسرافيل عليه السلام وهو ينفخ في البوق في الصور نفخة البعث، فهو ينفخ نفخة البعث وهم يقومون من القبور مسرعين إليه. وصور الله تعالى حال الناس يعني هم يركضون يعني في اتجاه إسماعيل عليه السلام، يخرجون من الأجداث سراعا. الأجداث اللي هي جمع جدث وجدث القبر، يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يعني كحال المشركين وهم يسرعون في الركض إلى أصنامهم، كان من طقوس المشركين يعني هم يعبدون أوثانهم يركضون ركضا متوجهين إلى النصب. فشبه الله تعالى حالهم يعني يركضون متوجهين إلى الداعي إسرافيل مهطعين إلى الداعي الآية. وقال تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، يعني يتوجهون في اتجاه الصوت يعني صوت النفخ. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا إلى قوله وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وقوله تعالى مقنعي رؤوسهم، قال مهطعين مقنعي رؤوسهم، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد رافعي رؤوسهم، يعني يرفعون الرؤوس لا يرتد إليهم طرفهم أي أبصار طائرة شاخصة، يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم عياذا بالله العظيم من ذلك. يعني تصوير لحالهم إلى الطب، وهم يعني يركضون مسرعين متوجهين إلى إسرافيل عليه السلام، يرقدون مسرعين وأبصارهم مرفوعة وعينهم لا تطرف يعني من شدة تدقيق النظر والهول والفكرة. أي ظاهرة؟ نعم نعم، كيف بدل طائرة قال ظاهرة. نعم جزاك الله خير. في بعض النسخ أبصارهم ظاهرة شاخصة، وفي بعض النسخ أبصارهم طائرة شاخصة. لعل ظاهرة تكون من أحسن. ظاهرة عندي. ثم قال وأفئدتهم هواء، أي وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخوف. وأفئدتهم هواء يعني خاوية لا شيء فيها. ولهذا قال قتادة وجماعة إن أمكنة أفئدتهم خالية لأن القلوب لدى الحناجر، يعني فسروا هذه الآية بالآية الأخرى إذ القلوب لدى الحناجر كاظم، فقال القلوب لدى الحناجر، فمن شدة الخوف القلب كأنه خرج من مكانه وارتفع القلب إلى موضع الحنجرة، فصار محل القلب صار هواء يعني خاليا. قال لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف. وقال بعضهم هواء خراب لا تعي شيئا، بعضهم فسرها يعني تفسيرا حسيا وبعضهم فسرها تفسيرا معنويا. من فسرها تفسيرا حسيا قال يعني بقدرة الله تعالى قال يعني ينتزع من مكانه ويصل إلى الحنجرة من شدة الخوف، والباقي يعني قال القلب يعني في مكانه ولكن هو هواء بمعنى خراب يعني خاوي خالي. قال ولشدة ما أخبر الله تعالى عنهم قال لرسوله عليه الصلاة والسلام وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قال يقول تعالى مخبرا عن قيل الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب، قيل بمعنى القول يعني، قال فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، على طريقة الإمام الكثير رحمه الله في تفسير القرآن بالقرآن، فيورد آيات يعني عديدة من كتاب الله تعالى في هذا المعنى، يعني أن الكفار والظالمين يوم القيامة عند معاينة العذاب يتمنون الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى حتى يتبع الرسل ويستجيب لدعوة الله تعالى. ربنا أخرنا إلى أجل قريب، بعدما بعث يوم القيامة يطلبون من الله تعالى أن يعطيهم مهلة ثانية ويعيدهم إلى الدنيا. قال يقولون إيه، نجب دعوتك ونتبع الرسل، يزعمون أنهم إذا ردوا إلى الدنيا أنهم سيستجيبون لدعوة الله ويتبعون الرسل. والله سبحانه وتعالى يعني كذبهم في ذلك. الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال في سورة الأنعام، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله تعالى يعلم لو رجعوا للدنيا مرة ثانية سيعودون إلى الكفر مرة ثانية. قال كما قال تعالى، يذكر آيات في هذا المعنى، كما قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وإن كان هذا يعني إيه، وإن كان هذا يعني في الدنيا، يعني عندما يحضره الموت فأيضا يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال تعالى مخبرا عنهم في حال محشرهم، يعني عند الموت وكذلك عند الحشر يعني بعد البعث. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال تعالى وهم يصطرخون فيها، يعني حتى بعد أن يدخلوا النار يعني صار وقت يتمنون هذه الأمنية، يعني عند قبض أرواحهم وعند البعث يعني في أرض المحشر وبعد أن يدخلوا النار أيضا كذلك. وقال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وجاء ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني من عمر 18 سنة فقد عمر ما يتذكر فيه من تذكر. سبحان الله. قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم 18 النذير الشيب يعني. يعني كمان زيادة يعني عمر ما يتذكر فيه من تذكر ومدة في عمرهم حتى جاءهم النذير يعني حتى جاءهم الشيب يعني. بس أول شيء يعني حدوث الشيء فهو النذير يعني بقرب الموت يعني. يعني القصد أنهم أعطوا مهلة كافية يعني لو كانوا يريدون أن يعملوا صالحا فقد أعطوا مهلة لذلك. قال فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال وقال تعالى رادا عليهم في قولهم هذا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أي أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء فذوقوا هذا بذلك. يعني كانوا إيه أقسموا أنه لا معاد ولا جزاء وقال مجاهد وغيره: ما لكم من زوال، أي ما لكم من انتقال أو من انتقال من الدنيا إلى الآخرة، كما أخبر عنهم تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، يعني بلى يبعث من يموت وعدا عليه حقا، وعد الله تعالى ببعث الموتى ووعد الله حقا. ثم يقول تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، أي قد رأيتم وبلغتم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم، ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر، ولم يكن فيما أوقعنا بهم مزدجر لكم، حكمة بالغة فما تغني النذر. سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به، يعني البلاد التي تسكنونها سكنتها أمم قبلكم، ويعني الذين كذبوا عاقبهم الله تعالى ودمروا، ومع ذلك لم تتعظوا بهذه الأمثال التي ضرب الله لكم من معاقبة الأمم المكذبة. قال: وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن أن علي رضي الله عنه قال في هذه الآية: وإن كان مكرهم هنا ضبطها لتزول منه الجبال، هذه إحدى الروايتين القراءتين يعني فيها قراءت لتزول أو لتزول. قال: أخذ ذاك الذي حاج إبراهيم في ربه نسرين صغيرين، اللي هو الذي حج إبراهيم في ربه والنمروذ، أخذ نسرين صغيرين فرباهما حتى استغلظا واستعلجا وشبا، يعني واستعلجا يعني وضخما بدنهما وشبا. قال: فأوثق رجل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت، فأوثق رجل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت، وجوعهما وقعد هو ورجل آخر في التابوت. قال: ورفع في التابوت عصا على رأسه اللحم، قال: فطارا، وجعل يقول لصاحبه: انظر ما ترى، قال: أرى كذا وكذا. واضح الفكرة، يعني أتى بالنسرين وربط أرجلهما في تابوت، يعني في الصندوق، وجوعهما وقعد هو ورجل آخر في الصندوق، وهم أرجلهم مربوطة، ورفع عصا على رأسها لحم، يعني بحيث تكون اللحم فوقهم، يعني فهم يطيرون إلى فوق للوصول إلى اللحم، كل ما طاروا اللحم فوق يظل فوقهم فيطيرون زيادة، فلما طاروا بالتابوت يعني. وجعل يقول لصاحبه: انظر ما ترى، قال: أرى كذا وكذا، حتى قال: أرى الدنيا كلها كأنها ذباب، يعني زي فكرة الطائرة الآن، يعني تصعد الطائرة إلى مرتفعات عالية، النسور يعني تطير إلى مرتفعات شاهقة، فصعد إلى مرتفع عالي، كلما صعد الدنيا تصغر، يعني مثل لأن المنظر يعني من نافذة الطائرة تشوف البيوت تحتك، يعني كأنها نمل يعني. فقال: أرى الدنيا كلها كأنها ذباب. قال: فقال: صوب العصا، فصوبها فهبط، يعني جعل العصا الأسفل فصار ينزل في اتجاه، سبحان الله. قال: فهو قول الله عز وجل: وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال. قال أبو إسحاق: وكذلك هي في قراءة عبد الله: وإن كاد مكرهم بالدال، ما كان بالدال. وعندنا في الحاشية يعني قراءة وإن كاد بالدال يعني نسبت إلى عمر وعلي وأبي وعبد الله رضي الله، قراءة عمر وعلي وأبي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وإن كاد ولا تزول بالفتح والرفع، لا تزول من الجبال، ولا تزول من الجبال مقرؤ بها في المتواتر أيضا، يعني. لكن كاد هذه ليست في المتواتر، ولكن قرأت جمع من الصحابة رضي الله عنهم. كما قرأ علي. نعم. كما قرأ علي عند قال أبو إسحاق وكذلك هي في قراءة عبد الله. عندكم كما قرأ علي؟ نعم. طيب قال قلت وكذا روي عن أبي بن كعب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما قرأ وإن كاد كما قرأ علي. يعني إذن هي قراءة جمع من الصحابة. قال وكذا رواه سفيان الثوري وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أذنان عن علي رضي الله عنه فذكر نحوه. وكذا روي عن أكرمة أن سياق هذه القصة للنمرود ملك كنعان أنه رام أسباب السماء بهذه الحيلة والمكر كما رام ذلك بعده فرعون ملك القبط في بناء الصرح فعجزا وضعفا وهما أقل وأحقر وأصغر وأدحر. قال وذكر مجاهد هذه القصة عن بخت نصر، عن بخت نصر أيضا إنه فعل من قصة النصور والتابوت، وأنه لما انقطع بصره عن الأرض وأهلها يعني ظل يرتفع في السماء إلى ارتفاعات شاهقة نودي أيها الطاغية أين تريد، سمع نداء يعني ففرق ثم سمع الصوت فوقه، ففرق يعني خاف يعني وسمع الصوت فوقه فصوب الرماح فصوبت النسور، يعني كأنه خفض الرماح للأسفل يعني عشان ينزل لما سمع الصوت خاف. ففزعت الجبال من هدتها وكادت الجبال أن تزول من حس ذاك، يعني صارت تنزل تهبط مسرعة يعني. فذلك قوله وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال. قال ونقل ابن جريج عن مجاهد أنه قرأها لتزول بفتح اللام منه الجبال بفتح اللام الأولى وضم الثانية. وروى العوفي عن ابن عباس في قوله وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال يقول ما كان مكروهم لتزول منه الجبال وإن كان مكروه، وجاءين أحيانا تأتي نافية يعني وإن كان مكروه لتزول منه الجبال، يعني ما كان مكروه لتزول منه الجبال. وكذا قال الحسن البصري ووجهه ابن جرير بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم من كفرهم بالله وشركهم به ما ضر ذلك شيئا من الجبال ولا غيرها، وإنما عاد وبال ذلك على أنفسهم. لكن قراءة الرفع اللي هي وإن كان مكروه لتزول منه الجبال، فإذا هنا إيه كان بمعنى كاد كما قلت في القراءة الأخرى، يعني بمعنى يعني أوشك مكروه يعني أن مكرهم إيه شديد، يعني كادت الجبال تزول. وكاد يعني إذا أثبتت نفت، وإذا نفيت أثبتت، يعني قلت كاد يحصل كذا معنى أنه لم يحصل يعني، ولكن اقترب منها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله قلت ويشبه هذا إذن قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، فيكون إيه وإن كان مكروه لتزول من الجبال، يعني لا لن تزول الجبال من مكرهم، فيصبح هذا مثل إيه إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال والقول الثاني في تفسيرها ما رواه علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يقول شركهم كقوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا. قال وهكذا قال الضحاك وقتادة. يعني معنى هنا أن الجبال تزول من حسنها يعني مكروه شديد، يعني كادت الجبال أن تزول منه، يعني من شدة مكرهم، يعني كاد مكروه يحرك الجبال من أماكنه، يعني مثل يضربه الله تعالى يعني الشيء الذي يعني كاد يحرك الجبال يعني من شدة في مكانه. فهذا إذا أخذناها يعني على قراءة إيه لا تزول، فيصبح هذا مثل تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدامي. فيبقى مكرهم يعني المكر يشمل الإيه الشرك، والشرك أخبر الله تعالى عنه أنه كاد أن يعني كادت السماوات تتشقق والجبال كادت تنهد من إيه من الشرك. فهذا إذا أخذنا قراءة الإيه الرفع يعني لا تزول، وإذا قلنا يعني فيكون فيها إثبات يعني أن الجبال يعني كادت أن يحصل لها كده. وأما إذا أخذنا قراءة وإن كان مكروهم لتزول يعني ما كان مكروهم ليزيل الجبال عن أماكن، يعني مهما مكروا فلن يعني لن يصنع مكروهم شيئا، يعني طالما لم يأذن الله تعالى في أن يصنع مكروهم شيئا. لو سمحت كلمة مكر هل هي معناها شيء سيء؟ لأن ربنا قال الله خير الماكرين. نعم، هي في حق البشر يعني هي شيء سيء، يعني في حق الله سبحانه وتعالى على سبيل المجازاة له، فهي صفة حميدة في حق الله تعالى على سبيل المجازاة للماكرين، يعني لا تطلق على الله تعالى مطلقا، لا يوصف الله تعالى بها وصفا مطلقا مقيدا، يعني وإنما يوصف الله تعالى به وصفا مقيدا بهذا الإيه القيد، يعني ويمكرون ويمكر الله ومكروا ومكر الله. فيعني نقول إن الله تعالى يمكر بالماكرين أو بأعداء الدين أو بالمشركين، فهو بهذا القيد يكون محمودا، يعني المكر بالماكرين محمود، لكن مطلق المكر هكذا يعني فإنه مذموم، أما على سبيل المجازاة لهم من جنس عملهم فهو محمود. تختلف عن لفظ كيد؟ نفس الشيء، الله سبحانه وتعالى يعني قال أنهم يكيدون كيدا وأكيدوا، يعني المكر والكيد والمخادعة والسخرية والاستهزاء هذه كلها يعني وردت في حق الله سبحانه وتعالى على سبيل المجازاة لهم بفعله. مثلا فيسخرون منهم سخر الله منهم، مثلا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان، كلها في سياقات يعني الناس استهزأوا بالمؤمنين فاستهزأ الله بهم، سخروا من المؤمنين فسخر الله بهم، خادعوا الله تعالى وخادعوا رسوله عليه الصلاة والسلام فخادعهم الله، في سياق المجازات لهم من جنسيه.